وما ذكر الله جل وعلا أحوال أهوال يوم الآخر بعد هذا الأمر إلا لأنه يعلم أن الإنسان متى كان يخاف أهوال يوم الآخر كان أقرب إلى الطاعة. ألم يقول الله في حق الأبرار إن أخلصناهم بخالصة ذكر الدار؟ والإنسان إذا جعل الدار الآخرة بين عينيه والوقوف بين يدي الله. وكان عمر بن عبد العزيز رحمة الله تعالى عليه آذاه رجل فقال والله لولا يوم العرض الأكبر لأجبتك، أي لا يمنعني من إجابتك ضعفي وعجزي، لكنني أخشى الوقوف بين يدي ربي تبارك وتعالى. وهذه من سنن الصالحين أنهم يصبرون ولا يجارون السفهاء في أحوالهم، لأنهم يخافون يوما يقفون فيه بين يدي ربهم تبارك وتعالى. وقد رددنا من قبل قول القائل إذا جرحت وما أشكو تلون أهل ودي ولو أجدت شكايتهم شكوت، إذا جرحت مساوئهم فؤادي صبرت على الإساءة وانطويت، ورحت إليهم طلق المحيا كأني ما سمعت ولا رأيت، ولا والله ما أضمرت غدرا كما قد أضمروه ولا نويت، ويوم الحشر موعدنا وتبدو صحيفة ما جنوه وما جنيت. وهذه مطالب وإن كنا ننظر لها إلا أن دون تحقيقها خرط القتاد، لكنها يسيرة على من يسرها الله عليه. نسأل الله أن يوفقنا وإياكم لما يحب ويرضى.